بالله لما يحصل كده وسحرة فرعون اللي بيجيبهم وانهزموا امام الراجل ادي واحدة وبعدين عمل حاجة تضايقهم بالسنين والقحط وعمل الطوفان والجراد والقمل والضفادع وبتاعه وربوبية فرعون اهتزت لان لما يكون اخذهم بالسنين والقحط ان كان اله بقى ولا رب يشوف له حكاية ما حصلش ان كان اله ولا رب بقى يشوف حكاية القمل والضفادع دي والطوفان والجراد والبتاع ما حصل يبقى الربوبية لسه بقى محلها ولا اهتزت اهتزت فخاف للاهتزاز به يضعف مقامه عند قوم فيقول ايه شوف بقى يا سيدي والله يا ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اوعوا تنهزوا بالحكايه اللي عملت اللي عملها موسى دي انا لا ازال لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ما جاش سلك الربوبيه كون يملك مصر ويملك الانهار ده ممكن لاي حد اذا برضه الهزه بتاعته عملت ايه خلت حته الربوبيه دي تبهت عنه لكن انا لي ملك مصر طب ملك مصر اللي هي العاصمة ما احنا لحد دلوقتي واحد في الريف يقول لك انا رايح مصر يعني العاصمة ما هو في كتير عواصم بتاخد اسم وبعدين الاسم يروح هو لمحيط كبير من المحافظة احنا مش عندنا مثلا الفيوم طب الفيوم بلد انما بقت محافظة الفيوم واخدة قد ايه يبقى قد يطلقوا الوصف على اسم على بقعة مخصوصة اللي هي فيها الرئاسة ويطلق على الايه الارض المرؤوسة لهم كلهم وأليوبية طب ما هي الأليوبية كده برضه مش في بلد اسمها أليوب أهو مصر دي كان لها اسم العاصمة واسم الايه اللي هي من البحر الأبيض لحد في الشرق وبعدين من مصر واسكندرية إلى أسوان يبقى في حق ملك مصر مش القاهرة ملك مصر دي كلها هنا بقى أليس لي ملك مصر أليس سؤال بيسأل سؤال تقريري زي ما يكون واحد يقول لك انت ما بتسألش عنه يقول له ألم أسأل عنك يوم كذا انت ما بتبرنيش ألم أعطيك كذا سؤال بيقرره باللي حصل قال لهم أليس لي ملك مصر نقول له ده الربوبية ايه تديت لأن الهزة اللي حصلت لك دي في مسألة الصحراء وفي مسألة القحط ولا مش عارف ايه ومسألة الطوفان والجهاز وقبل برضه هزتك فالربوبية يعني مسك الملك طب معقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يبقى هنا كلمة ملك وكلمة إيه مصر والأنهار بتجري من تحته ثلاث أشياء احنا لما نيجي نفصل الكلمة ميم ولام وكاف الميم دي مرة تبقى مكسورة ومرة تبقى مفتوحة ومرة تبقى مضمومة فإن كانت الميم مكسورة بنقول ملك وكل واحد يعمل حاجة في حوشة يبقى ملك له ملك إن شاء الله يكون جلبيته وسهله له ملك طب وملك قال لك ده بقى إدارة وسيطرة على من له ملك على الكل قد الضمه طب وملك ملك يعني مش من خطرنا ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني احنا غصب عنا أخلفنا الموعد مش فبقى ادي لو الميم فيها الثلاثه ملك وملك وملك طب فاذا جه سيبنا الميم وروحنا لله نقول لان ملك او ملك يبقى الكسر بقى للبشر ملك يبقى للملائكه في الثاني ملاك الامر يعني قوامه وايه وحجته الله إذا الميم واللام والكاف دول بتدور حول معاني متعددة اللي عندنا هنا أليس لي ملك مصر خد ضمة الميم يبقى ملك إيه في الفرق بينه وبين ملك الملك اللي يدخل في اختصاص أي واحد ويتصرف فيه وإذا أي واحد يملك إنما اللي بيملك الكل ده يبقى إيه وعنده ملك وهو يبقى ملك وهو يبقى إيه ملك أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ايوه لما يملك اللي مالك بقى الملك يملكه اللي ملكه اللي لهم ملك، والملك علم على السيطرة اللي هو فيها دي. لكن كلمة ملك وفي كلمة مالك، مالك بقولنا مالك اي حاجة، يبقى كل اي واحد يبقى مالك، وذلنا له فمنها ركوبهم ايه ومنها ايه ومنها يأكلون وملكناهم ايه ملكناهم ايه فهم لها مالكون. يبقى اي واحد يملك، يبقى اي واحد يقال له مالك، انما مش اي واحد يقال له ملك. يبقى مالك للافراد ومالك لمن يملك هذه الايه الافراد. انت في سورة الفاتحة بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طب احنا عندنا ملك اقوى، لان ملك يملك من له ملك، انما هو المالك يوم الدين. بل كل واحد يملك اي حاجه، قال لك ما في قراءه ثانيه ايه ملك يوم الدين. طب وليه جاب دين؟ عشان ايش معنى يعني اللغه اللغه الحفص كده المشهوره مالك يوم الدين؟ قال لك مره يكون الشيء الادنى ادل على القدرات من الشيء الاعلى. ملك اقوى من مالك، لان ملك يملك المالك. فربنا اختار مالك ليه؟ قال لك لانه بيقول مالك يوم الدين، وعامل منكم ناس يملكوا حاجه، مالك الاول ده ملك الارض وده ملك العماره وده ملك، وهو مالك يوم الدين. فلما يقول مالك يبقى غيره لا يملك يوم القيامه. لمن الملك اليوم؟ يبقى مالك الاقل هي اللي نافعه، هي دي اللي نافعه، لانه بيتكلم على يوم الدين. وشيء اخر، نحن في اقامه الصلاه او في الاذان نقول الله اكبر، وليس في التحريم نقول ايه الله اكبر. الله أكبر تحتها كبير، بس الأكبر أكثر شوية مع الأول. طيب، لكن ليس من أسماء الله الأكبر، إنما من أسماء الله الكبير. يبقى ربنا يختار الكبير مع أن فيه أكثر منها الأكبر، وعملها بعد الأحرام ما يكونش الله أكبر. لما ما قال هو الكبير والله كبير، قال لك دليل على حكمة أن الشيء الأدنى له موضع يكون أعلى. ليه؟ قال لك لأن لما أقول لك الله أكبر بيدعو الناس من مصالحهم وأعمالهم إلى أن يؤتوا للصلاة، ومصالحهم وأعمالهم مشروعة لله، فهي كبيرة أيضا، لأن كل وسائل الحياة به. فما تفتكوش أنني بأدعوكم علشان تسيبوا مصالح الحياة، بس انا بديكم بشيء اكبر من مصالح الحياة، فكأن مصالح الحياة ايضا كبيرة. ولذلك تجدها في السورة يقول ايه، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. اكن البيع والشراء والعمالية دي عبارة عملية، لان عمار الدنيا به مسيرة وذروا البيع. طب الصفقات التجارية ايه؟ بيع وشراء. ما قالش ودعوا الشراء ليه؟ أنا قال لك لأن الشراء قد يشتري الإنسان وهو مكره، إنما البيع كل واحد عايز يبيع. ليه؟ لأن ثمرته ساعتها يدي يربح، يدي يربح. إنما اللي بيزرع واللي بيصنع، يزرع يقعد بقى على ما تيجي الزرعة، واللي بيصنع يستنى على ما يبيع الصناعة. إنما الحاجة العاجلة مين؟ فبيقول وزروا البائع، يعني أهم حاجة بيجيب لكم ربح عاجل، يبقى ما دونها أولى. ما دونها وزروا البائع. فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الله، يبقى اذا كنت تبيع كبير، كنت بعدها تروح للارض وتشوف مصالحك يبقى كبير، لكن دعوة الله اليك اكبر من الكبير. ليه؟ لان انت بتشتغل فيما خلقه لك الكبير بالقوة اللي خلقها في الارض اللي خلقها، مش كده؟ بالعقل والعلم اللي خلقه على بايه؟ من مين؟ فانت ذهبت الى هبه الكبير بالاكبر من الكبير. يبقى اكبر هي اللي تناسب، وان كان من اسمائه الايه؟ الكبير. ونادى فرعون في قومه عشان بقى الخيبة اللي شافها في المسألة دي الكل يعرفها، فقال لهم انا اللي فاضل لي ايه؟ انا كنت بدعي نبوية، انما اللي فاضل لي ايه؟ اللي فاضل لي الملك، محدش يبغى انا ملك مصر. ونادى فرعون في قومه قال هو ينادي كده يكون في قومه، فرعون امر ان ينادى في قومه، قال يا قوم اليس لي ملك مصر؟ ادي ملك عرفناها كلها، وملك ومالك وكبير واكبر تعرفنا فيها كلها، اليس لي ملك مصر؟ مصر اللي هي القاهره زي ما كنا بنقول، ولا مصر اللي هي البقعه اللي من هنا الاسوان؟ تبقى هو دي ملكه، لأنه لو ملك حته يبقى يعني انما ملك الايه؟ ملك مصر. وهذه الانهار تجري من تحته. نمشي في ادنى ملك مصر. مصر دي اسم علم على هذه البقعه، وهي مكونه من ثلاثه حروف، لان الاسم في اللغه عندنا يجي على ثلاثه وعلى أربعة وعلى خمسة إن كان مجردا، وإن زيد فيه فإلى سبع حروف. فإذن مصر جاء من أقل تكوين الحروف، يعني لفظ سهل، وخصوصا إذا كان هي أولها مكسور وأوسطها ساكن، الساكن يدي خفة، يبقى كلمة مصر دي موسيقية ثلاثة على الأصل. هذه واحدة. يقول أليس لي ملك مصر؟ الكلمة الجميلة الحلوة دي. ولذلك تجد مقدسات الله في الارض، مكه مدينه، لا مكه والمدينه مذكور، مكه مره واحده في القران وبته ادي اثنين، والمدينه مذكوره الله، ومصر يذكرها خمس مرات في كتاب، في كتاب معجز يقرا تعبدا في كل وقت. الله تعالى كده، اليس لي ملك مصر؟ هذه واحده. وبعدين قال ايه؟ وقال الذي اشتراه من مصر، ادي اثنين مش كده؟ ادي واحد. لا لسه مصر اصلها هبطه مصرا، فيها بالتنوين لها كلام ثاني، يبقى الاول ايه؟ هو اللي قال اهو اليس لي ملك مصر؟ ادي جت في القران مصر، ادي واحد. وبعدين وقال الذي اشتراه من مصر، ادي الثانيه، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الله، يبقى كم حاجه دلوقتي؟ الله، يبقى ايه الكلمه الحلوه الجميله اللي درسها حلو دي تيجي بشكل ده، وبعدين اربطوا مصر بالتنوين ليه؟ اشمعنى دي مصر ودي مصر؟ ولذلك بعض العلماء قال لك اهبطوا مصرا يعني اي مصر فيه اللي انتوا عايزينه، لكن لما يقول اي مصر الا تدخلوا فيه مصر ايضا؟ ايه؟ يبقى اذا القران يجيبها قران يطلع ومعجز وفي اللوح المحفوظ، يبقى انا مصر ايه دي الشغلانه دي؟ ولذلك لما جاء المسك السياسي شال الكلمه الجميله اللي ربنا بيقولها في القران ومش عارف ايه، وساب مصر خالص، ركن مصر كما ركن كل المقدسات في مصر. عمل ايه؟ قال الجمهوريه العربيه المتحده. اسم مصر ما جاش، يا خرابي بقى الاسم اللي ربنا جابه، الاسم الخفيف الاسم الموسيقي ما يجيش ابدا. طب ما كان يقول مصر وهي جمهورية عربية متحدة، انما ساب كلمة مصر خالص ولا جت. يبقى عمل ايه؟ يبقى نقل الكلمة اللي من ثلاث حروف مش الى ثلاث كلمات، الجمهورية العربية المتحدة، ادي واحدة. يبقى ساب اسم مصر ونقل ثلاث حروف الى ثلاث كلمات طولها. ده انت لما تشوف اسامي البلاد دلوقتي تلاقي جايبين خمس اوصاف ولا ست، ايه الجمهوريه العربيه الليبيه اللي مش عارف المتحده كم قد كده. الاعلام بتدل على اشخاص، تقوم تجيبها لك ايه؟ ده الناس لما بتمشي شركات او ابو هيئات واسمها مركب من كذا كلمه بيعملوا لها اختصار. يعني مثلا ليمتد، يعني ايه ليمتد؟ ما لهاش معنى الا ان اللام ترمز الى كلمه، والياء ترمز لكلمه، والميم ترمز لكلمه، والدال ترمز لكلمه، حبوا يعملوها مختصره يرجعوها الى الايه؟ الى الخفه. مصر خفيفه من ذاتها، تقوم انت تسيبها وتجيب ثلاث. الله، في شركه ايه؟ في اسمها ار ايه في مكة، لا في ايه اسمها ار سي ايه ار سي ثلاث حروف كده مش كده، اهي معنى ارضيا لانها تدل على كلمة، وسي بتدل على كلمة، وايه بتدل على كلمة. اذا فالحاجة اللي اسمها كبير بنركزها برقيا في تلغراف ونعملها رمزية. اسهل حاجة عندني لمتد، لما تشوف لمتد دي عالم على ايه تشوفها خمس شركات، اللام خدتها كلمة، واللي خدتها من كلمة، والميم خدتها من كلمة. فانت عملت ايه؟ انت عملت ثلاث حروف الموسيقية اللي مذكورة في القرآن كذا مرة سبتها، وبعدين جبت لي بدلها ثلاث كلمات مش حروف. وبعدين ايه تاني؟ لما نعمل لها اختصار للجمع زي طريقة لمتد، الجمهورية فيها جيم، ناخد الجيم مش كده، والعربية ناخد الايه الايه، والمتحدة ناخد ايه، تبقى الاسم الكل يبقى اسمه ايه جعم. وهو جعم صحيح راح عدل لنا الحكاية بقى، حتى الاسم اللي هي اللي يبقى جعم، والجعم خلط متعدد على شكل منفذ. وده اللي حصل، ادي واحدة جعم. لكن ادعوا معي ان ربنا يغفر ويرحم من اشار على السادات بان يغير هذا الاسم فسماها جمهورية مصر العربية، فجاب اسم مصر وبرضو قال جمهورية وعربية. ذكها كان قال جمهورية العربية، دخل الجمهورية في عبها، انما احنا دخلنا نفسنا في العرب، في فرق بين الاثنين. يدخل دول تافه العرب كلهم في الجهم، وبقى هينط على ده وهينط على ده جمهوريه عربيه متحده. ثم قال لك لا، الجمهوريه مصر العربيه المنسوبه للعرب. وبعدين لما نيجي ناخد الاسم بقى بتاع الجامع بتاع لمتد، نقوم نقول ايه هات ايه دي مين ايه اسمه الجامع الله، والجامع ده تجمع المختلف بس محتفظ كل واحد بشكله، تبقى كل دولة عربية لها حرية وكاملة. ولذلك تجد أول الجعل قال الاسم ده، وبعدين راح سايب السودان اللي هي امتداد مصر وجاب لها مين سوريا، ما نفعش جاب اليمن، ما نفعش موجعنا بقى ما تنفعش. لكن دي بقى ايه جمهورية مصر العربية، جه اسم مصر ما سابوش. وبعدين لما نعمل لها الاختصار يبقى ايه، يبقى جامع مش جاع. اليس لي ملك ايه ملك مصر، ادي واحدة. وهذه الانهار تجري من تحت، انت لما شفت نهر النيل في مصر بقى واحد دلوقتي، او الشقة اثنين الفرع الصغير الفرع اثنين بس، انما كلمة انهار يبقى جمع. فايه الانهار دي؟ قال لك لما واحد يحب يوسع رقعة مكان بيأشرف مكان فيه اللي يبقى يطل على مين؟ على البحر. فتعملت خمس لفات للبحر علشان يبقى كم شاطئ عندنا، يبقى 10 شواطئ، فكل واحد يتمتع بالايه بالبحر، تسع كده وتعمل البحر. الانهار جمع نهر، يبقى لازم يكون اكثر من ايه اكثر من اثنين. دي قصة ايضا. كان لنا شيخ الله اسمه سيدنا الشيخ عمر العمروسي من طنط الجزيرة، وكنت انا والشيخ سيد شرف من بنزوره ونلتقيب منه وبالواقع كان الدكتور ياسين عبد الغفار اطال الله عمره وجعله دائما على موعد من العافيه، كان ويانا عند عمر الشيخ، يعني هو درويش برضه من بتوع عمر على الطريقه البكريه اللي هو ياسين عبد الغفار. فالناس الطيبين كده يقعد يتكلم ويا مريضيه شويه،

ايه ولا يكاد يبين. يبقى في قسمتين، مهيل ما عندوش الا، وفي الخصام ايه ما يقدرش يبين الكلام بتاعه، لان موسى عليه السلام كان في لسانه ربطة، ربطة ان هو الكلام يقوله معجوم في بعض ما يسمعين شاو، ودي لها سبب وهو صغير الكلمة كده ما عجبتش فرعون، أم قال الولد ده هيكتري علينا، يظهر النبوءة اللي كان الولد من بني إسرائيل هيكون هي قالوا ده أهبل، هو لسه صغير، هو يعرف حاجة طب هاته كده وشوف، ما يعرفش حاجة. هم قدموا له حتة جرد، أم هو لما جه عليها كده حسبها تمرة، أم أخذها وعملها كده لسعته، فأحدثت الرطة في إيه؟ الرطة فيه. ولذلك إيه؟ وأخي هارون وأفصح مني لساني فأرسله معي رد أن إيه؟ يصدقني إني أخاف أن إيه؟ أن يكذبون، قال ولا يكاد يبين. طب لما يكون ربنا عايز يبعث واحد ما يبعثش واحد كده يعني كويس كده عليه أسورة من ذهب، كان لما يكون واحد كده يعملوا له أسورة إيه؟ أسورة ذهب زي اللي بتتعمل إيه؟ اسمها إيه دلوقتي؟ بيعملوا حاجة حلوة. أزيد دلوقتي، وبرضه دلوقتي ولا يحطوا له حاجة في صدره برضه بيحطوا دلوقتي إيه؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة، يبقى عايزين حاجة مادية ترفعه، يبقى عنده أسورة ذهب ومش عارف إيه الراجل يعني، وحاجة معنوية تأيده، يجي الملائكة وياه يأيدوه. مقترنين يعني مصاحبين له. فاستخف قومه بهذا الكلام، استخف يعني ايه؟ يعني خلهم خفاف الى ما يريد، زي ما انت تقول الواحد دي يعني هيقول له خف له خف يعني اذهب من كسلك وخليك ويانا. فاستخف قومه ليبقوا على الايه؟ على الفساد والضلال اللي كانوا عندهم، فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. ما هو اللي يطيع مناهي الضلال هو الذي ينتفع بالضلال، ما دام واحد هينتفع بالضلال يبقى وهو اللي يحارب اللي جاي علشان يعمل هدى، اللي جاي يعمل هدى يحاربه، اللي عمل ضلال يأيده. فلما اسفونا، كلام الحق، اسفونا يعني اغضبونا، يعني خلونا نصل للاسف، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، اللي هي في اضرب بعصاك الايه البحر، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ايه سلف ومثلا؟ السلف هو ما تقدم، جعلناهم متقدمين بهذه المثل، لما قال أسفونا أغرقناهم أجمعين، يبقى قدام مقدمة، اللي يجي بعدهم الخلف يقول يشوف يقول إلا حيكذب ولا يعمل رسول ولا عنده حيكون جزاؤه ايه. أين يا سيدي؟ ولما ضرب ابن مريم لسه انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا أي يتقدمون، ومثلا الناس تعتبر به وتقول اللي بيكذب الرسل ويأتوا عنهم نتيجته في الدنيا. ولذلك هناك من ايه الحق سبحانه وتعالى ولم يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأدنى على القرايب اللي هو في الدنيا، دون العذاب الأكبر اللي حي في الايه في الآخرة. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اللي جايين بعدهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إيه ضرب؟ من الذي ضرب المثل؟ الله. إيه ضرب؟ لما قالوا من نفسه مخلوق من أم دون أب، يبقى من النفخ في الله، يبقى إيه من الله؟ فربنا رد عليهم قال لهم يا أخي عيسى عنده أم، لكن آدم لا عنده أم ولا أب، إن مثل عيسى عند الله، احنا على تنازل نقول كمثل آدم، بل آدم أعرق في الإعجاز من لأن غيره إيه؟ له أم.

ما ليس لله في السماء. قال له أخي له زوجة وله ولد. ربنا عنده زوجة. بئس المصاب بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى الإمام علي يعني الفتوى بتاعته إزاي بيصدقها؟ إزاي بتيجي دي على باله؟ ليه؟ معلوماته كلها نبوة. فكل المعلومات النبوة دي ما هو الإنسان بتيجي الأفكار عنده إيه؟ من اختلاط المعلومات تتكون الأفكار الجديدة. ما عندوش معلومة جاهلية. كلها معلومات إسلامية. ثم تعمل إيه بقى؟ ثم تجيبش إلا الحاجة الإيه؟ طب لما اختلفوا قعدوا لقى العرب مختلفين وبعدين يقولوا ربنا خلق في الأرض حاجات كتيرة كتيرة أوي أوي. بس عايزين نشوف أقوى شيء فيها إيه؟ الجبال هي قاعدة قدامنا بقى لنا واحد عند آبائنا. قال لا يا طب ما احنا بننحت منها برضه الحديد. قعدوا يختلفوا. مر أبو الحسن. قال لهم ما بالكم؟ قالوا ما أشد جنود الله يا أبو الحسن. فكأنه عارف إنه حينشئ ومحضر الجواب بدليل أنه حصر العدد قبل أن يتكلم في المعدود. عمل صبر يعني انهم عشرة اكنه عارفهم ان لما يقدموا هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا عشرة. الجبال الرواسي هم كانوا قالوا كده برضه واللي قال بننحت منها ونتكسر والحديد يقطع الجبال والنار تجيب الحديد والماء يطفئ النار والسحاب المسخر يحمل الماء والريح يقطع السحاب وابن آدم يغلب الريح يستتر بالسوي أو الشيء ويمضي لحاجته والشكر يغلب ابن آدم ساعة ما يسكن يتمنح ويطير في الأرض خلاص والنوم يغلب الشكر لما يكون سكران وينام يفوق والهم يغلب النوم فأشد جنود الله الهم هذا أمر ابن علي كلمات بقى كده ولذلك أنا كنت بتحدث مع إخواننا وإحنا قاعدين وبنتكلم في سيرة الإمام علي فطلبوا مني إن أنا أقول الخطبة اللي قالها سعد فاطمة بنت محمد ما ماتت كل ما أقولها أقول عيدها تاني الله عيدها تاني معناها إنهم يعني إيه مبسوطين منها فقلت لهم إن لما فاطمة جت تدفن دفنت في جوار رسول الله فالصحابة بعد ما دفنت قالوا له يا علي لو أننا أرحنا بكل أولاد النبي يندفن هنا يضيق المسجد للناس قال دعوها نهارنا وأنا أنقلها ليلا عشان ما نعملش فتنة ونقلها في البقية في الحتة اللي نزورها فلما ماتت وفي سنة روح النبي قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جواري السريعة اللحاق بك خل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن لي في التعزي بمصيبتك موضع سلوى فقد وسدتك يا رسول الله في منحودة قبرك وفاضت بين سحري ونحر نفسك أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد إلى أن يختار لي الله جارة التي أنت بها مقيم هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك فأصفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يقل منك العهد ولم يخل منك الذكر وبده ينصرف بك طب اللي ينصرف عن حبيبه يعني مل الوقت قال له والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئل فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن نقل فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين لما تمسك الحفاظ تلاقي إيه دورة فلن يعني أعود الإمام علي اللي قال إيه يقول الله إنكم وما تعبدون وما دي لغير العاقل يبقى عيسى ملوش دعوة والعزير ملوش دعوة والملائكة ملهمش دعوة يا سلام الله رضي الله عنه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا لعبد الله بن مريم أآلهتنا خير أم هو يعني آلهتنا يعني أحسن لهم، ما ضربوه لك إلا جدلا. هم عايزين يجادلوا، جابوا لك الحكاية دي وجابوا لك نون زهير وعيسى والملائكة ودول هيدخلوا النار وياما. قال له ده الإنسان ده دخل النار، ما أهون إن تدخل آلهتنا زي بعض ويوم ربنا في عيب. ما قال لك ده دي جدل بس، والجدل مذموم إذا كنت عايز تبرر الباطل، إنما إذا كنت عايز توصل للحق مش قايل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم. يبقى الجدل فيه مشروع وفيه جدل ممنوع مكروه. الجدل اللي فصل للحق محمود، انما الجدل عشان تأيي الباطل. ولذلك قال ماذا لك الا ايه يجادلونك في الحق من بعد ما تبين. يبقى ده ايه؟ يبقى ده جدل ما ايه؟ جدل مذموم. ما ضربوه الا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. معنى خصم يعني عنده لبادة في الخصومة وعايز يتكلم والكلام بأي شكل علشان يغلبك. والناس اللي خاصمني فخصمته، خصمته يعني ايه؟ يعني انتصرفوا عليه في الايه؟ ان هو الا عبد انعمنا عليه، هو عبد من عبادنا. ويوم اللي قالها فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وهم يقولونها ايه الحكاية؟ قالها مش هتكلم لانني كلامي مش هيقدر يعني يمكن التهمة او عني ده اللي هيتكلم. لكنها عارفة ان هو اللي هيتكلم. قال انني عبد الله. لما يكون عيسى تكلم في المهد اليست عجيبا من العجائب ولازم يعرفوها الناس؟ طب لما قلت تكلمت الوحد ما نقولش تكلم قال ايه؟ لازم نشوف قال ايه؟ دي المسيحية ما قالوش ابدا الحكاية دي لانها تضر معتقدهم، لان هو الايه عبد انني عبد الله اتاني الكتاب وعمل مسلم. وكلمة اتاني الكتاب، طب ده اتاك الكتاب بعد ما تبيه، وجعلك نبيه بعد ما تبيه، انما هو الاتاني الكتاب. فكأن ما اللي ربنا عايز يعمله هيحصل. الله وقال له عليه ان هو الا عبد. وكلمه عبد دي في محل العطاء الاوفى، ما دام تخلص العبوديه لله يديك بقى من عنده. يعني ولذلك يقول عبد ايه؟ اتيناه رحمه من عندنا إيه؟ وعلمناه من لدنا ايه؟ من لدنا علم. يبقى العبوديه يعني تخلل فيه، لأنه ما دام عبد ذليل افرض ان مثلا واحد بيشتغل صبي عند واحد قسطه، والصبي ده ماشي مبتسم ومنقيس ومبتسم، القسطه يضن عليه بحاجه. لكن ان كان ما انا عامل اي مش عارف ايه يضن عليه ولا ما يضن؟ كذلك الله خالص، كل اللي يبقى عبد خالص لله يديله فوق الرساله اللي جاته يديله حاجه من عنده بقى بدليل ان الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الاسراء سبحان الذي أسرى بعبده. نبي العبودية، فكأن العبودية هي محل العطاء. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. أنعمنا عليه بإيه؟ باستفاء الرسالة، وخلقناه على غير مثال من خلق البشر. ولذلك وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ لا آية واحدة، هي آية آية واحدة، عشان هم الاثنين يكونوا الآية، هي ولد وروح. نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ولد على غير طريقة البشر، وربيناه النبوة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ماديين أوي، كل حاجة بيبيع أنهم عايزين يعملوها مادة بالمادة. الجميل يقول أرنا الله جهرة، مش كده؟ أرنا الله، عايزين الغيب زي ما شوفوه جهرة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فعايزين حاجة مادية. ربنا يديهم المن والسلوى، المن ده اللي بيجي على الشجر تلاقيه بعدين يسود كده ويبقى، كان المن ده بقى دي ناحية العراق موجود وبيجيبوه برضه من العراق، فيه شجر كده ينزل عليه قطر الندى يوم الصبحية ايه يهزوه يجيبوا من الأواس كده ويهزوه، فتنزل القطرات دي، القطرات تتجمع وياها تبقى زي الحلقوم بس لون القشطة، يقعدوا بقى فيه بيصنعوا دلوقتي وبيعملوا منه أشياء أشياء أشياء. المن والسلوى اللي هي الطير اللي بيجي ده كان رزقهم من ده، كتير بقى ما عندهمش حاجة. ولو نشاء مش عملنا بس عيسى، لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون. لما نعوز قدرتنا نعملكم ملائكة، انتوا ايه بقى نجيبكم تبقوا ملائكة، فقدرة ربنا ملهاش حدود، تنسى لاخد قدرة تعمل مثل ما يشاء. وإنه لعلم للساعة، إنه لعلم للساعة، إنه يعني هو اللي يدينا علم الساعة، علم الساعة ما حدش يعرفها، أي لما يجي ده يبقى هو قال إيه؟ إن الساعة إيه؟ إن الساعة قرب، يعني لعلم لعلامة على قرب الإيه؟ على قرب الساعة. ولذلك إيه؟ هو محمد آخر الرسل، وبعدين هو هيجي بقى يصلي وراء واحد من أمة محمد، ويجي آخر الساعة يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعمل قال ويحب إلى قبره، وقالوا إن له حتة في قبر النبي موضوع على إيه، فكأنه هو وإن كان حي في السماء فعل، إنما هيقول إلى إيه؟ إلى أن يموت. يقول لك ما العلم؟ قال لك ده السماء قاعد ازاي مستحيلة دي ازاي يعني؟ قال له تعالى بقى، انت امنت بان محمدا اسري به وعرج به؟ ايوه. طب عرج طلع للسماء قعد فترة ولا ما قعدش؟ قعد فترة. طب وهو ده حي وده عالم، يبقى لما نقول لك ان عيسى فوق يبقى الخلاف في الفترة، انما ما دام قعد ساعة ولا ساعتين يبقى ان قعد 10 أشهر يبقى ماشي. نعم. وإنه لعلم أي علامة للساعة فلا تمترن بها، ما تشكوش، واتبعوني هذا صراط مستقيم. اتبعوني يعني اجعلوا أنفسكم تابعين لي، تابعين لي مقتنعين بكلامي ومقلدين في إنني أسوة لكم في حركات العبادة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يشدنكم الشيطان إنه لكم عدو، لأن الشيطان لما يشوف حاجة تحوم حولها الأدلة عشان تثبتها وهو عايز بقى يقول له عايز معصير، يقوم يحوم حولهم يجيب لهم الشبه ويعمل لهم، مش هو قال لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم، هقعد لهم في الحتة اللي فيها طاعة، إنما الحتة اللي فيها المعصية مش عايزين لي، هروح الخمارة طمام هم يعجيب، إنما أنا أروح المسجد. ولذلك الناس كتير تشتكي انها في الصلاة يجي لها سهو ويتفكر في اشياء يمكن كانت منسية خالص، اهو ده شغل الشيطان، يجيب لهم حاجة كده وكان نسيها ويقول له عليها يقر الخير. لكن لو انه جاب له حاجة تخرجه عن وضع الصلاة زي ما قال له ربه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لان الشيطان اذا سمع اسم الله يخبس، ما يجيش له وارد الشيطان ما يجيش مع وارد الرحمن ابدا. ولذلك احنا قلنا مره انك انت قاعد واللصوص حوالين البيت ولا لسه، فقلت احد يجروا، واحد تاني يقول يا شيخ ده انت قام كده بالصدفه وكح، يجي تاني مره فجيت تاني مره فقال احد برضه، فيعرف انه لا ده يوم يشوفه يسيبك بقى يسيب ده هنا ويروح يدور على الحته لك، فاي نزل من الشيطان تقابله بايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقولها بإيه؟ بشخص يقوم إيه؟ يفر منك. لكن الآفة إن إحنا ساعة ما يجي لنا فكرة كويسة كنا نسينا ننبسط، ونقعد بقى نكتب إيه؟ نكون رحلة في الفكرة، فياخدنا من إيه؟ من السر، يقول لك انشغلت، وزي إحنا قلنا لكم على حكاية أبو حنيفة. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين، وعداوته عداوة من ايام ابيكم ادم حين امر مع الملائكة بالسجود وبعدين امتنع، وبعدين طرد من ولعب، فقال لي السبب لعنتي آدم لأغوينهم أجمعين بعزتك لأغوينهم أجمعين، إنما برضو عمل أرنب إلا عبادتك منهم المخلصين. يعني اللي أنت عايزه ما يقدرش إيه، فمدام الله هو عايزه ما يقدرش عليه، خليك ربنا عايزه وخليك في منهج الله. قول ساعتها إيه؟ أعوذ بالله من الإيه؟ من الشيطان الرجيم. ولا يصدنكم الشيطان، لأن الشيطان هيلاقي لي فرصة بقى إنه يقول لك واحد من غير أم ومن عويك من غير أب ويقعد يدخل فيها يلاقي فيها بقى لغوصة كتيرة أوي. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة.